السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. الحقيقة كان في فعلا طلب صغير كنت طلبته منكم في الدرس الماضي، هو الفرق بين ألفاظ المعبر بها عن الاثنى عشر شهرا الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى في كتابه بصفة سنة وحول وحجة وعام، وكنا طلبنا ان احنا نعرف الفرق بين هذه الالفاظ واستخدام الحق سبحانه وتعالى لهذه الالفاظ المختلفة في مواضع مختلفة من النظم الكريم. ف يعني نظرة كده يعني اللي كان اللي ربنا أعانه كده وبحث في هذه الأمور فيطلعنا على ما بحث فيه. جميل، ده كلام، ده كلام جميل. نعم جميل رائع، ده كلام طيب جدا جدا الحقيقة، كلام الأخت رائع يعني، ما شاء الله ما شاء الله. الحقيقة هو هذه الاستخدامات طبعا هي الصحيحة، واستخدمت في مواضع في القرآن الكريم للدلالة على هذه المعاني فعلا. و الحقيقة ان في معنى جميل قوي للدلالة على السنة اللي بتحمل معنى الابتلاء او بتحمل معنى الازمات او معنى الشدة في الزمن، فده متوقف طبعا على ما تحمله الايام يعني، وما اراد الحق سبحانه وتعالى ان يبين ان هذه الايام التي تضمنتها هذه الفترة الزمنية كان فيها من الشدة اكثر ما فيها من اي شيء اخر، وده على وجه العموم. والعام يستخدم في الخيرات ويستخدم في عموم النعم وعموم مرور الزمن بما يرضي البشر وبما يرضي الله سبحانه وتعالى، واللي هو بيعود بالنفع والخير دائما، وده على وجه العموم. والحول مرتبط بالأحكام، الحول مرتبط بالأحكام، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الحول من التحول، ومعناها انه من حال الى حال، انتقال الانسان من حال الى حال مرورا بحال اخر يعني، وكأن فترة الحمل والارضاع دي حال مؤقتة لا تدوم بالنسبة للانثى، فمن هذا الحال لحال اخر يسمى حول، وهذا الحال يتحول ايضا من الحال إلى حال إلى حال، فهو في معنى التحول وفي معنى الحال، الحال المخصوص. أما الحجة فتحمل معنى يرتبط بأداء عمل معين في فترة معينة، وهو يشبه الحج فعلا يعني كفريضة الحج، إنها فريضة مرتبطة بتوقيت زمني محدد. ربنا سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات، فمعنى إذا اطلقت الحجة على سنة كاملة أو على 12 شهرا، فكأن المقصود بها عمل معين يؤدى في هذه الفترة الزمنية، والعمل ده مرتبط باتفاق معين ومعلوم مسبقا، بالضبط زي الحاجات اللي فرضها ربنا سبحانه وتعالى، فهي معلومة مسبقا تبدأ امتى وتنتهي امتى، وايه تفاصيل العمل الذي يجب ان يؤدى في هذه الفترة الزمنية. ولذلك عبر بها في قول العبد الصالح الشيخ الصالح لسيدنا موسى على ان تأجرني 8 حجج. وبما انه هيأجره 8 حجج، اي ان الرجل يقصد انه هناك عمل معين سيؤديه موسى عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل في هذه الفترة الزمنية بانتظام متفق عليه، وهذا هو الاجر الذي ينتظره الرجل مقابل تزويجه لابنته من موسى عليه الصلاة والسلام. فدي فروق ظاهرة جدا في استخدام الألفاظ في معنى الفترات الزمنية. والحقيقة هذا التنوع في الزمن في معنى توصيف الفترة الزمنية بأربعة أوصاف مختلفة، وفي اللغة ما يحمل معاني أكثر كمان، معنى عظيم جدا. إن الزمن يقاس بما يقام فيه من أعمال، يعني الزمن على إطلاقه ربنا جعله للناس ليتعلموه ويستفيدوا منه ويكونوا لهم عونا على طاعة الله والقرب منه سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أنه يحول هذا الزمن إلى عمل، وقيمة الزمن بقيمة العمل. وبالتالي يعني أنت عمرك كله بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هو عمل، عمل أنت أديته في الفترة ما بين المهد إلى اللحد، هذه الفترة الزمنية القصيرة عملك فيها هو اللي بيحدد نوع هذه الفترة الزمنية اللي أنت عشتها. وبالتالي ما تقدرش تقول إن 50 سنة أو 60 سنة اللي عاشهم فلان الفلاني هم زي 50 سنة اللي عاشهم شخص تاني. يعني مثلا ما أقدرش أقول إن الفترة الزمنية اللي عاشها مثلا أبو جهل مثلا تقارن بالفترة الزمنية اللي عاشها سيدنا مثلا أبي بكر، مستحيل، رغم ان ده زمن وده زمن. وما اقدرش برضو اقول ان الفترة الزمنية اللي عاشتها امة من الامم مثلا الهالكة مهما طال اعمارها زي عاد وثمود كانت اعمارهم طويلة جدا، ويمكن ده من الاشارات اللي حتى لما وقع العذاب عليهم ربنا سبحانه وتعالى قال سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسومة. وهذا التفصيل في الايام والليالي طبعا مرده الاول الى الزمن والتعبير بالزمن. وهنا اشارة هامة جدا الى انه التعبير بالزمن يشير الى ان هم اصلا كانوا ربنا متعهم باعمار مديدة وطويلة، وكانوا من اطول الامم اعمارا. ولذلك لما جه العقاب لما لم يستغلوا هذه الاعمار في طاعة الله سبحانه وتعالى ولم يشكروا الله على هذه النعم الجليلة، فكان العقاب من جنس العمل، ودي سنة من السنة الالهية. فرب سبحانه وتعالى اشار الى الزمن اللي حمل اقصى انواع الالم بالنسبة لهم بقوله سبحانه وتعالى سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسوما، في اشارة الى ان ايامهم وليليهم كانت طويلة جدا ولكنهم لم ينتفعوا بها ابدا، على العكس كانت وبالا عليهم وكانت سببا في هلاكهم. فليمكن قياس يعني عمر امة مثل هذه الامم الهالكة بعمر امة وان كان قصيرا من الامم المصلحة الصالحة اللي قامت في التاريخ، يعني لا يمكن قياس دي بدي ابدا. ولذلك ولذلك طبعا يتضح طبعا ان الزمن في الحقيقة هو ايام وشهور وسنين مقسم الى ذلك، وهذا التقسيم ليحسن الانسان استغلال هذه الازمنة. ولو ان الزمن لم يقسم لما سهل على الانسان ان هو يحدد رجوعه الى الله يبقى ازاي. يعني الانسان لو ان الزمن كله داخل في بعضه كده وبتاع، ما كانش الانسان قادر يحدد بالظبط هو يبدأ امتى وينتهي امتى، ويقدر يتوب امتى، وفات قد ايه وبقي قد ايه. الحساب ده مقصود من الله سبحانه وتعالى ليسهل الله سبحانه وتعالى على الانسان تقسيم عمره الى مراحل واحوال يقدر فيها يؤدي عبادة معينة في وقت معين فرضها الله سبحانه وتعالى مرتبطة بهذا الوقت، كقول ربنا سبحانه وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مثلا. وفي حال اخر يقدر الانسان ينتبه انه فات من عمره وقت مهم جدا فلازم ينتبه فيه. وفي وقت ثاني ينظر فيه الانسان فيرى انه هو ان لم يتب في هذا الوقت فمتى يتوب. وفي اوقات شرفها الله سبحانه وتعالى كليلة القدر مثلا، الانسان اذا اضاعها فكم يندم عليها. فلذلك لكل هذه الاسباب مجتمعة كان قيمة الزمان. وتوصيف الزمان بهذا التوصيف يخليك تعرف قدر الحق سبحانه وتعالى، لان الحق تعالى عن الزمان، هو خالق الزمان فهو لا يخضع لقوانين الزمان. فاذا كان الزمان ينقسم الى عام وسنة وحجة وحول بكل هذه التوصيفات التي ذكرنا، فان الله سبحانه وتعالى يعلو فوق كل هذه التوصيفات بما انه يعلو فوق الزمان ولا يخضع لقوانين الزمان ولا المكان، لانه هو سبحانه وتعالى خالق الزمان وخالق المكان. فهو يتعالى على الزمان والمكان سبحانه وتعالى، لا تنطبق عليه قوانين الزمان والمكان. وفي نفس الوقت كل التوصيف الذي وصف به الزمان ايضا بالتبعية وبالتالي وبالاولى لا تنطبق على صفات الحق سبحانه وتعالى. ودي بعض المعاني اللي الزمن فيها خد فيها هذه التوصيفات. يعني النهاردة ان شاء الله هنتكلم في هنكمل الايات اللي كنا بدأناها الدرس الماضي. فهنتكلم النهاردة ان شاء الله سبحانه وتعالى في الاية 15 من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه هو الغفور الرحيم، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، قال له موسى إنك لغوي مبين. احنا كنا الدرس الماضي اتكلمنا فيه، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. طيب عشان يبقى في تمهيد للي احنا هنقوله، ايتاء الله سبحانه وتعالى الحكم والعلم للانسان دي بداية ولا نهاية؟ يعني هل لما ربنا سبحانه وتعالى ينعم على انسان بالحكم والعلم دي بتبقى البداية ولا ده بيبقى الجزاء والغاية؟ دي الحقيقة بتبقى دايما البداية. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى ما اعطاك الحكم والعلم إلا ليبتليك فيما ستفعل بهما. وكان الحق سبحانه وتعالى يؤتيك الحكمة لكي يرى كيف ستطبق هذه الحكمة، ويؤتيك العلم ليعلم كيف سيكون دور هذا العلم في حياتك وفي حياة الناس. وكأن المعنى لقد آتيناه حكما وعلما فلننظر ماذا ستفعل، كقول الحق سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى ايضا: عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فينظر كيف تعملون، على لسان سيدنا موسى ايضا. فالاستخلاف في الارض يعني للوهلة الاولى تظن انه النعمة القصوى والغاية بالنسبة للانسان، ولكن اذا تأملت جيدا وجدت ان الاستخلاف وهذه النعم الجليلة من الله سبحانه وتعالى هي بداية لينظر الله سبحانه وتعالى كيف نعمل، لينظر كيف، فينظر كيف تعملون. فكأن ايتاء الحكم والعلم هنا هو البداية. وبالتالي احنا ده درس مهم جدا لنا جميعا، يعني ان ربنا اعطاك علم فاعلم ان هذا العلم ليس هو الغاية، يعني العلم في حد ذاته ليس غاية، انما هو وسيلة لما سيأتي من اعمال. فاحسانك في العلم بعد كده واستخدامك لهذا العلم بصورة صحيحة وتطبيق صحيح ونفع للناس ولنفسك، ده هو الميزان الحقيقي اللي الانسان بيبني عليه استخدام هذا العلم وهذه الحكمة. يبقى كل انسان فينا ربنا اعطاه شيء، لازم يعلم ان هذا العطاء انما هو ابتلاء وامتحان لينظر الله سبحانه وتعالى كيف تعمل به. ولذلك لما يقول الحق سبحانه وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها، يبقى انت لازم تفهم ان دخول المدينة هنا كان بداية الابتلاء الحقيقي، يعني بداية العمل اللي المفروض ان موسى عليه الصلاة والسلام هيطبق العلم والحكمة اللي ربنا اعطاهم له من قبل. يبقى هنا دخول المدينة عشان تعرف، انا عايز اربط لك بس: ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها. طب انا هقول هو دخل المدينة، يعني اللي هينظر كده، طب دخول المدينة هنا بعد اتيناه حكما وعلما ايه معناه؟ هل هو مجرد قصص؟ يعني هل هو مثلا انا بحكي لك قصة وبعدين انتقلت من قصة سيدنا موسى مع امه مع اخته مع امرأة فرعون لغاية ما وصلنا لقول الحق سبحانه وتعالى: ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما، وبعدين ما انتقل من القصة دي لجزء تاني من القصة، فبحكي لك بقى انه ده كان في مرة نبي اسمه موسى ابن عمران ودخل المدينة، فلما دخل المدينة حدث كذا وكذا. لا، قصة، الموضوع مش قصة احنا بنرويها فقط، الموضوع ان دخوله المدينة كان هو البداية اللي المفروض انه يطبق فيها الحكم والعلم اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم له. فهنفهم بقى هو دخل ليه اصلا. الحقيقة في ملمح كمان جميل قوي لما ربنا سبحانه وتعالى قال: وكذلك نجزي المحسنين. كان في بعض الصفات الخفية اللي لازم احنا نعرفها، يعني في توصيف لبعض الصفات احنا ما بنعرفوش. يعني في مثلا ايه بعض الافعال اللي عملها سيدنا موسى قبل كده احنا ممكن ما نعرفش نوصفها. يعني ممكن انا اوصف لك مجموعة احداث، اقول لك في اليوم الفلاني حدث كذا وكذا وكذا، وانا لما شفت الحدث ده تصرفت بالطريقة المعينة الف وب. وبعد ما احكي لك القصة دي قد يختلف حكم الناس بقى على اللي انا فعلته. يعني ممكن واحد يوصف اللي انا فعلته يقول اللي فعله ده كان نوع من الرقي، واحد تاني يقول لا ده كان نوع من الجرأة، واحد تاني يقول لا ده نوع من الشجاعة، واحد تاني يقول لا لا لا ده ما كانش كده خالص، ده هو كان نوع من الفهم. فتوصيف الناس يختلف من واحد للتاني على الحدث اللي حصل. التوصيف ما بقاش واحد يا جماعة، يعني توصيف كل انسان للأحداث اللي بتحصل بيختلف من انسان لاخر. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: وكذلك نجزي المحسنين. هو بيوصف حال موسى اللي عمله كأنه بيصف أعمال موسى قبل هذا الموقف بالإحسان. يعني كأنه بيقول لنا إيه: ولقد أحسن موسى ولذلك هو من المحسنين ولذلك جزيناه بما جزيناه. يبقى ده نوع من التوصيف. أهمية هذا التوصيف إيه؟ إن إحنا بنختلف فيه، فربنا سبحانه وتعالى بيقطع هذا الخلاف وبيوصفه هو علشان نقدر احنا نوصف زي ربنا ما وصف سبحانه وتعالى، ونعرف ايه الوصف الحقيقي للتصرف ده. وده ينعكس على كل حاجة في حياتنا بقى. يعني ما تيجي انت تتصرف اي تصرف بعد كده، التصرف اللي انت بتتصرفه ده لو عايز توصفه توصيف صحيح ارجع لكلام الله سبحانه وتعالى، هتعرف مثل هذا الفعل في كتاب الله سبحانه وتعالى وصف بماذا. تقوم تعرف فعلك كان ايه. لانه لا يخفى على اي حد النهارده ان افعال كتير جدا بتحصل في الشارع وبتحصل في بيوتنا وبتحصل بيننا وبين نفسنا حتى في خيالاتنا في خواطرنا، وبنوصفها توصيف يمكن يدخل في بعض الهوى، يعني يمكن يدخل في التوصيف ده بعض الهوى، واقول ان انا عملته ده اسمه كذا، والتاني يقول اللي انا بفكر فيه ده اسمه كذا. ومن البدة على فكرة جات المسميات الخاطئة، يعني ان هي الا اسماء سميتموها، يعني في اسماء خاطئة اطلقت على حاجات كتير جدا بغير يعني بغير حق وبدون وجه حق خالص. يعني الليل مثلا اللي ربنا قال فيه وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، ربنا يقول في الليل كده وآية لهم ربنا قال في سورة اسف على انقطاع الصوت، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الحقيقة الليل اللي ربنا وصفه هذه الأوصاف بعض الناس وصفوه توصيف تاني خالص، جعلوه مكان للهيام والحب والعشق والغزل وما إلى ذلك، سموه هذه المسميات. والبعض الآخر حولوه لنهار، وبعض الناس التانيين استخدموه في عبادات شيطانية، يعني مش عايز اقول ابتكرها الانسان او اخترعها الانسان، ده لا ده اخترعها الشياطين يعني. فسبحان الله العظيم، يعني اذا التوصيف الخاطئ ضل الانسان في عصور كثيرة جدا، يعني في عصور كثيرة جدا ضل فيها الناس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. حكاية جبلا كثيرا دي يعني ممكن مش شرط انها تحمل فقط على العدد، انما يعني وكأنه بيقول ايه، اضل منكم اجيالا كثيرا. ولما جيل يضل، انت عارف لما مجموعة من جيل واحد يضله ممكن مفهوم واحد يضل المجموعة كلها، يعني مثلا لو احنا في جيل واحد عايشين في زمن واحد في مكان واحد ممكن شيء واحد يضلنا كلنا، يعني كلنا بقالنا مفهوم غلط في حاجة واحدة فكلنا نضل بيه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ولكن لما تضل اجيال مختلفة بقى ما شافتش بعضها اصلا وضلت ضلالات مختلفة، يبقى في عامل معين هو اللي بيزين الضلالات دي وبيطلق الاسماء على غير مسمياتها خلال الفترات دي كلها، خلال فترات الاجيال دي كلها. وهو ده بالظبط التوصيف الخاطئ اللي انا بكلمك عليه. يعني في قوم معينين اتواجدوا في زمن معين، في الزمن ده فعلوا افعال معينة وصفها الشيطان بتوصيفات معينة ضل بيها الاقوام اللي كانت موجودة في هذا الزمن. فيجي قوم بعديهم يضلوا بطريقة تانية ويتوهموا اشياء تانية ويفعلوا افعال اخرى يوصفها الشيطان ايضا توصيفات اخرى يضل بها القوم الموجودين في الجيل ده، وتبدأ الاجيال تتعاقب ولكل جيل ضلالاته. يعني وان تكررت الضلالات بعد فترة، ولكن تجد اختصاص لكل امة بضلالات معينة. يعني ربنا يقول في عاد مثلا، فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. ده نوع من الضلال، يعني ده نوع من الفهم الخاطئ. الفهم ايه؟ ان القوة هي كل شيء. هو فهم ان القوة قوة، يعني لما اقول ان انا قوي يبقى ده الباب اللي المفروض ان محدش ينازعني فيه، وبالتالي معنى ان انا قوي ان ربنا اعطاني القوة. ان لو كان ربنا سبحانه وتعالى يريد لمثلا لهود مثلا وقومه انهم يكونوا غالبين او منصورين كان اعطاهم هم القوة، ما كانش اعطانا احنا. فهو سمت وصف الحال ده، وصف القصة دي بالقوة، من اشد منا قوة. التوصيف ده خاطئ تماما. ولذلك تجد ربنا سبحانه وتعالى وصف ثمود بحاجة تانية. قال ايه مثلا سبحانه وتعالى في فصلة، قال سبحانه وتعالى قال واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. شوف بقى الضلالة بتاعتهم فين. الضلالة هنا ضلالة عقلية بقى، ضلالة ايه، فكر. ده احنا فاهمين اكتر من غيرنا، ان احنا بنفهم وانتوا بتفهموش. فهمنا ده ورفضنا لافكاركم ده اسمه علم يا ابني، ده اسمه فهم، ده اسمه رقي في التفكير. ده اسمه ترقي في التفكير، فضلالة عقلية. فهنا الضلالة هنا مختلفة عن الضلالة التانية، وبالتالي التوصيف كان هو السبب. التوصيف هنا اختلف عن التوصيف هنا، برغم انهم ايه، امتين مختلفتين في زمنين مختلفين. فلذلك كان مهم جدا ان انت اي فكرة تفكر فيها انك توصفها كويس، ده مهم قوي يا جماعة، ما تنسوش الحكاية دي. كل حاجة تفكر فيها لازم توصفها صح، وكل تصرف تتصرفه لازم توصفه صح، وكل حال انت عليه لازم توصفه توصيف مظبوط. والتوصيف الصح لا يأتيك الا من بابين لا ثالث لهما، باب القرآن وباب السنة المطهرة. باب القرآن وباب السنة المطهرة، مهما كان الفعل صغير، لو ابنك تصرف تصرف لازم توصفه توصيف صحيح. يبقى لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وكذلك نجزي المحسنين. في آية تانية يقول وكذلك نجزي الظالمين، ومثل يقول ايه، خلي بالك كده من الآية دي، وكذلك نجزي المفترين. يعني يقول ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. طب اسمع معنى جادي، وكذلك نجزي المفترين. يبقى هو سبحانه وتعالى وصف اللي اتخذوا العجل بايه؟ بانهم مفترين. هو ده الافتراء بقى، مع انهم هم اللي ما عملوا كده كان بعيد عن ذهنهم تماما موضوع الافتراء ده تماما، يعني لم يعتقدوا ابدا ان ده افتراء، ده هم اعتقدوا انهم بيتقربوا بطريقه او باخرى، وقالوا اجعل لنا الها كما لهم اله. هم قالوا كده يعني، وقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى، نسي بس، يعني هو ده إله موسى بس هو نسي. شوف الفكر فين، يعني التوصيف نفسه كان خاطئ، التوصيف نفسه خاطئ. فربنا وصف كلامهم ده بأنه افتراء على الله سبحانه وتعالى، وقال إن كل اللي هيعمل مثل هذا العمل هو من باب الافتراء على الله سبحانه وتعالى، وإن المفترين جزاؤهم زي ايه، زي جزاء دول اللي هو ربنا قال فيه ايه، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. يبقى الغضب والذلة دول هيلحقوا بالمفترين اللي هم بيتصرفوا تصرفات هي التوصيف الصحيح بتاعها هو الافتراء، وان بدا غير ذلك، وان اطلق عليها الناس مسميات اخرى قد تكون اقرب الى الشيء المرغوب منها الى الشيء الممقوت المكروه. ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها. دخول المدينة، احنا لما نمشي في الايات كده، انا عايز بس عشان ما اسيبش الحتة دي وارجع اكلمك فيها تاني. موسى صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة على حين غفلة من اهلها، يا ترى دخل ليه؟ تعال ندور كده. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين فاستغاثه الذي قضى عليه هذا من عمل الشيطان، رب إني رب إني، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره يستسر. قال له موسى، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمر بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب. خرجه، وهنا إيه، موسى خرجه. امال خليك بقى معايا لحظه كده، هو يعني احنا بدانا بدخل المدينه وفي الاخر انتهينا بخرج منها خائفا يترقب، دي نهايه قصه في المدينه. طب هو دخل المدينه ليه بقى؟ في اخت من الاخوات بتقول مستخفيا، هنعلق على مستخفيا دي، لكن مستخفيا دي احد الاقوال ولكنه قول ايه، مش قوي يعني، يعني قول مستخفيا ده ليس قولا قويا، ولكن انا هقول لك ليه، هقول لك ازاي. خروجه، هو دخل وخرج، طب هو دخل اصلا ليه؟ يعني انا عايز قبل ما اسيب حته هو دخل دي، عايز اعرفك هو دخل اصلا المدينه ليه. مفيش، مش ظاهر في الايات كلها هو دخل اساسا ليه، مش ظاهر. فدي تحمل معنيين مهمين جدا، يا اما في معنى خفي في الايات بيوضح لك هو دخل ليه، يا اما المعنى اللي دخل علشانه مش هيفيد كتير فربنا سبحانه وتعالى ما ذكروش، واحده من الاثنين ما لهمش ثالث يعني. فانت لو بصيت في الايات كده مش هتلاقي حاجه ظاهره، انما المعنى الخفي اللي موجود هيبان فين بقى؟ هيبان في قول، في قول موسى عليه الصلاه والسلام، شوف: فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. يعني هو وصف الناس بانهم ظالمين وهم لسه ما اوقعوش عليه ظلمه لغايه اللحظه دي. يعني هو بيقول له فاخرج اني لك من الناصحين، لان الملأ ياتمرون بك، لكن هو ما شافش، لكن هو ما شافش. كل المعلومات اللي عنده جايه منين؟ من الراجل الصالح اللي جه يكلمه. نجيني من القوم الظالمين. الالف واللام هنا بتوع القوم الظالمين دول الف ولام عهد، بيسموها الف ولام عهد، يعني كانه على علم بالقوم دول قبل ما قبل ما يجي يخرج منين؟ من المدينه. يعني انا لما اقول ايه؟ يعني لما اجي اقول ايه؟ رايت رجلا في المكان الفلاني، وبعدين بعد ما شفته وقعدت معاه وكلمته كده، بعديها بيوم اقول ايه؟ لو رايته هو هو اقول رايت الرجل. يبقى الالف واللام اللي انا بقول بتكلم فيها دي كاني بقول رايت الرجل الذي كان بالنسبه لي رجلا في المره السابقه. يعني يعني يعني يعني مش بالظبط تاكيد، لا يعني هو عهد، عهد يعني انا ما كنتش اعرفه في المره الاولانيه فقلت رجل لانه نكره بالنسبه لي ما اعرفوش، انما لما عرفته بقى خلاص فبعرفه المره اللي بعديها. يعني بقى يعني رايت الرجل الذي التقيته من قبل فعرفته ودار بيني وبينه الحوار كذا وكذا وكذا، فالان اصبح الرجل ده معروف للجميع، فانا بتكلم على نفس الرجل اللي انا شفته قبل كده فبقول عليه ايه؟ الرجل. يبقى دي بيسموها ايه؟ الالف واللام العهديه. ده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه العهد. يبقى هو لما يقول نجني من القوم الظالمين يبقى هو عارف الناس دي بالعهديه، يبقى هو يعلم انهم ظالمين، يبقى هو دخل المدينه في محاوله لدرء الظلم من الظالمين. يبقى انت عرفت ان هو عارف انهم ظالمين، يبقى دخوله المدينه كان لانه يعلم ان المدينه دي تحت حكم الظالمين، فهو ايه اراد؟ ان هو ينجي قدر المستطاع ويصلح قدر المستطاع ضد ايه؟ هؤلاء الظالمين. طيب من الاشياء المهمه قوي برضو اللي احنا قلناه في الاول، ان لما ربنا سبحانه وتعالى اتاه حكما وعلما كان لابد للحكم والعلم دول من اختبار وابتلاء، وان دي البدايه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي بها، ونبلوكم بالشر والخير فتنه. يعني الخير ابتلاء من الله سبحانه وتعالى كما ان الشر ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فهذا الحكم والعلم لا شك انه خير ولكنه من باب الابتلاء، فلينظر سبحانه وتعالى كيف تعملوا. فيبقى عندي هدفين اهو ظاهرين جدا من خلال الايات، عرفت منهم دخول المدينه ده كان ليه. ودخل المدينه على حين غفله من اهلها. دخوله على حين غفله من اهلها، يعني انت لو جيت تقول مستخفيا، يعني زي ما الاخت قالت، هي الحقيقه مستخفيا دي هتيجي امتى؟ لو انا لغه كده جيت قلت ان على هنا حال، على حين يعني حال من فاعل دخل. يعني قلت فاعل دخل هو سيدنا موسى، وعلى حين في موقع الحال من هذا الفاعل، ساعتها تقول بقى يبقى حاله انه داخل في غفله منهم، يبقى هو قاصد ان هو يستخفي منهم. يعني هو دخل المدينه قاصدا ان يستخفي. طيب السؤال، هيستخفي ليه؟ ده السؤال الاولاني. طيب السؤال الثاني، هو لسه لغايه دلوقتي لسه ما يعني هو لسه ما مشيش في المدينه، لسه يعني لسه احنا لسه في البدايه قبل ما يدخل المدينه ويجد فيها رجلا يستغيث به. لسه احنا لسه ما وصلناش لكده، احنا لسه بنقول هو داخل المدينه على حين غفله من اهلها. كلمه على حين غفله من اهلها، هو لو قال على حين غفله اهلها تختلف عن قول الحق سبحانه وتعالى على حين غفله من اهلها. لو قال على حين غفله اهلها وكان اهلها دول لهم غفله ثابته، يعني بيغفلون في مواقيت ثابته معروفه، وهو دخل في الوقت المعروف للغفله بتاعتهم دي. يعني الناس دي بتغفل في وقت معين في اليوم، وفي الغفله دي اللي هي في الوقت المعين ده سيدنا موسى دخل فيه. انما لو قال على حين غفله من اهلها يبقى دخل والناس دي غافله، لكن بدون ترتيب مسبق ولا تنظيم، ولا هو امر معتاد بالنسبه لهم. يعني هو مش معتاد بالنسبه لهم انه يغفلوا في وقت معين وهو مش معلوم، لكن صدفه قدرا ان هو لما دخل كان ده وقت غفله بالنسبه لهم. ده فرق بين الايه، بين المعنيين في اللغه. كمان من الفروق ان هو غفله بالتنوين، غفله بالتنوين فيها تفخيم للغفله دي واعلاء لقدر الغفله دي، وكان الغفله دي لها معنى مهم جدا هيفيدنا في اللي جاي بقى. فالتنوين يفيد التفخيم. فلو قال على حين غفله اهلها شال التنوين، يعني شال التنوين، فرفع التنوين يقلل من حجم التفخيم المقصود في الكلمه دي. الكلام ده واضح يا جماعه ولا اقول تاني؟ جميل. ومن كده تفهم ان الـ الـ الـ يعني الـ الاغلب انه سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام ما كانش قاصد ان هو يدخل مستخفي، انما هي جت قدرا ان هو دخل وكان في وقت غفله من الناس دي. هقول لك كمان على معنى كلمه على حين. على حين تشعرك، تختلف عن لو قال مثلا دخل المدينه في حين غفله من اهلها. في عاده بتحمل معنى الاحتواء والوعائيه، فلو قال في حين غفله فتشعر ان الغفله هي كل شيء وكانها مقصوده بقى، يعني في حين غفله دي كان الغفله دي اهم حاجه في الموضوع، فكانها بقى بما انها اهم حاجه في الموضوع يبقى هي مقصوده، يبقى الغفله دي مقصود. انما هو ما قالش كده، قال على حين غفله وكان الغفله عنصر من عناصر المدينه. يعني المدينه دي فيها صفات كتير قوي، واهلها لهم صفات كتير قوي، واحوالها كتير قوي، وصفه منهم الغفله دي، فكانه اداها معنى صغير من ضمن معاني كتير قوي، فده اقرب لعدم القصد انها ما تبقاش مقصوده، يعني تبقى جايه عفويه. واضحه دي ولا اوضح لك تاني؟ يعني انا عايز اقول لك كل الاراء اللي قالها العلماء يعني او كثير منها، مش عايز اتقل عليك واثقل عليك، لكن انا عايز اوصل لك الحاجات الجميله قوي. جميل. طيب هقول تاني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها. على حين دي لها ثلاث احوال، يا اما يقول على حين، يا اما يقول في حين، يا اما يقول حين بس من غير لا في ولا على. دي اللغة بتقول كده. طيب هو ما قالش لا فيه ولا حين بس، يبقى لازم في علة، لان احنا عرفنا ان كلام ربنا سبحانه وتعالى لو ذكر حرف واحد هتعرف ان الحرف الواحد ده له معنى في المكان ده وله قصد هام في المكان ده. فهو لما قال على حين علمنا انه ما ينفعش غير على حين بس. طيب استخدام لفظ حرف الجر على مع فعل زي دخل، دخل على، هي اصلها كده ودخل موسى المدينة على. طيب لما دخل على اللغة بتقول لك ان ممكن الفعل نفسه يكون له حرف جر معين وتحط لي انت حرف جر تاني عشان يضيف معنى جديد للفعل اللي انت فيه، يضيف معنى جديد. يعني مثلا عينا يشرب بها المقربون، يشرب بها والمفروض يشرب منها المقربون، صح كده؟ كأن المعنى الباء دي، الباء دي ليه حرف جر، كأنها جت لإضافة معنى تاني غير يشرب. كأنه قال عينا يشرب منها المقربون ويستمتع بها المقربون. يبقى هو كأنه في الفعل الواحد دخل لك فعل تاني بدلالة حرف الجر المحطوط اللي بيعدي بيه الفعل ده علشان يجمع فعلين في مكان واحد بكلمة واحدة وحرف واحد. وده من قمة البلاغة في اللغة العربية ومن النظم القرآني البديع جدا جدا في استخدام هذه المعاني. سهلة كده يعني، بدأت تتفسر. الأخت اللي كانت تقول أعيد تاني أكمل، احنا ماشيين كده كويس. طيب يبقى لما أقول دخل المدينة على حين غفلة، يبقى على حين هنا أنا قصدت بيها إن هو الدخول كان الحين ده أو الوقت ده عنصر، مجرد عنصر من عناصر المدينة كلها. يعني الوقت اللي دخل فيه ده وقت غفلة، دي مادة أو عنصر واحد من عناصر اللي بتتكون منها حال هذه المدينة، لأنه دخل على حين غفلة. لو قلت إن المقصود بيها، لو كان المقصود بيها هي هي هي هي كل حال المدينة، يبقى الأقرب فيها إنك تقول إيه؟ في. وبما إنك لو قلت في يبقى تقصد إنه معظم أحوالهم كانت كده، أو الغفلة هي الغالبة عليهم، يبقى أنت تقصد إيه؟ يبقى أنت، يبقى سيدنا موسى داخل كان يقصد الغفلة دي لأنها هي الغالبة في المعنى. لكن بما أنها قيلت بعلى حين، يبقى المقصود أنها مجرد عنصر، الغفلة دي مجرد عنصر من العناصر، وبالتالي القصد فيها يبقى ضعيف. أنه يقصد أنه يدخل في الغفلة دي يبقى إيه؟ أضعف من كده. هديك دليل تاني على أنه، على أنه سيدنا موسى لما دخل ما كانش مستخفي. عارف إيه؟ لو كان مستخفي كان لما وجد الرجلين يقتتلان ما كانش راح نصر واحد فيهم. يعني عادة اللي بيبقى مستخفي ومستخبي ومتعمد انه يدخل في خفاء، لو دخل ولقى اتنين ماسكين في بعض مثلا، اول حاجة هيعملها هيحاول يبعد بعيد علشان صوت الناس اللي هم بيتعاركوا مع بعض دول ما يلفتش نظر الناس ليه، فيقوموا ينتبهوا لوجوده وهو ده مش هدفه. يعني ده مختلف تماما عن اللي ما كانش يقترب منهم طبعا. لكن سيدنا موسى ما عملش كده خالص، ده وكزه موسى، مش بس كده، ده قضى عليه. يعني اتصرف تصرف يعني بعيد تماما عن الاستخفاء. والله تعالى اعلى واعلم. طيب ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. وجد فيها رجلين يقتتلان تشير إلى أنه لم يجد إلا هذين الإيه؟ الرجلين، يعني دول كانوا أظهر حاجة موجودة، فشايفين بفضل الله سبحانه وتعالى في اخت بتسأل يستخفي ليه. لا احنا بنقول هو ما كانش مستخفي، احنا بنقول هو ما كانش مستخفي لانه لو كان مستخفي ما كانش انتبه للناس الرجلين اللذان يقتتلان. لو انه مستخفي وقاصد ان هو يستخفي عن الناس ويبقاش معروف، يعني هو قصد ذلك، ما كانش لما اتخانقوا مع بعض او مسكوا في بعض ما كانش هو واقف ايه يدافع عن واحد منهم، لان الناس هتنتبه لوجوده بسهولة جدا، فده ينافي الاستخفاء، يعني لا يناسب الاستخفاء. ده في المرتين على فكرة، ده في المرتين، يعني في المرة الأولى وفي المرة الثانية كمان. هقول لحضرتك حاضر. رجلين يقتتلان، يقتتلان يعني يقتتل هنا في موضع، يعني وجد فيها رجلين، الرجلين هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. يقتتلان دي فعل مضارع من الافعال الخمسة مرفوع بثبوت النون، وألف الاثنين فاعل. يقتتلان دي جملة فعلية من الفعل والفاعل في محل نصب صفة لرجلين، يعني الجملة دي صفة. واحنا في اللغة العربية عارفين ان الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال، فرجلين نكرة ويقتتلان جملة فعلية في محل نصب صفة لرجلين. نعم. ومعنى الصفة هنا، معنى الصفة ان هم صفة فيهم، صفة يعني حاجة ايه من لوازم هذا الانسان. يعني لما اقول مثلا العلم صفة مثلا منتدى اهل القرآن والسنة، لو قلت كده يبقى العلم ده جزء اساسي فيهم بقى، يعني هم بيتمتعوا بهذا العلم. لو قلت فلان كريم يبقى الكرم ده حاجة لازمة فيه، يعني لازمة من لوازمه انه كريم، وبالتالي في كل موضع هتجده كريم، في كل مكان هتجده كريم، في كل موقف هتجده كريم. لكن لو جت الجملة دي في محل حال، يبقى كأنه هو بس في اللحظة دي اللي انا بكلمك فيها بيتمتع بهذا الحال او بهذه الصفة. ده الفرق بين الصفة والحال في المعنى ده، ان الحال هنا هيفيد الموقف اللي انت فيه دلوقتي، لكن ليس شرطا انك تكون دي صفة عامة فيك بتظهر كل ما تعرضت لموقف زي كده. ده الفرق بين الاثنين. وبعض اهل العلم قال ان الجملة قد تصح حال لو ان صاحب الحال نكر احد، وده قول ضعيف مش كبير، مش قوي يعني، لكنه موجود، قول ضعيف من اهل اللغة ولكنه موجود. يبقى لو يقتتلان دي لو حال، معناها ان الناس دي اول مرة يتقابلوا فتخانقوا، يبقى الناس دي انت لو شفتهم 100 مرة بعد كده مش هتلاقيهم بيتخانقوا ابدا، يعني شفتهم قبل كده وبعد كده مش هتلاقيهم بايه بيقتتلوا ابدا، انما في المرة دي بس اللي بيقتتلوا. انما لو هي صفة زي ما ده الغالب والظاهر انها صفة فعلا، ده معناه ان هم ايه معتادين على هذا الموقف، هم اعداء اصلا وبينهم عداوة واضحة ومعتاد الاقتتال، وفي بينهم وبين بعض مشاكل واضحة جدا، واينما تجدهم في صراع. يبقى ده معنى كلمة يقتتلان. فانظر كلمة يقتتلان بس لوحدها كده بإتيانها وراء الرجلين كده بالطريقة دي توضح لك قصة، يمكن ممكن اقعد احكي لك فيها نص ساعة مثلا، اقول لك ان الرجلين دول عارفين بعض كويس جدا وبينهم عداوة واضحة، وان واحد فيهم عدو للتاني، وان التاني بيتعمد انه يأذي الاولاني، والاولاني بيتعمد انه يرد على التاني، وهم ما بيشوفوش بعض الا لما يقتتلوا، وقتالهم ده بيوصلهم لمشاكل كبيرة جدا، وده حالهم في كل زمان وفي كل مكان حيثما كانوا اينما وجدوا. فكل هذا التوصيف ربنا سبحانه وتعالى قاله في كلمة واحدة اللي هي يقتتلان، فانظر الى النظم الكريم واعجاز القرآن. هذا من شيعته وهذا من عدوه، هذا من شيعته وهذا من عدوه. طبعا الكلمة دي عشان تأكد لك اللي احنا قلنا قبل كده، ان العداوة الواضحة دي واضحة بينهم، وان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ينتمي لأحد الفريقين انتماء العلماء قالوا فيه بقى، هل هو انتماء دين ولا هو انتماء قومي ولا هو انتماء ظهور للحق، يعني لما لقى ان هذه الشيعة ميالة للحق مال معاها، ولا انتماء ايه. بعضهم قال دين، وبعضهم قال دول القوم اللي هم بني اسرائيل، وبعضهم قال ده وقفة للحق، لكن الاظهر لينا ان هم بني اسرائيل فعلا، وده انتماء يعني انتماء قومي وشرعي، يعني انتماء كامل بكل طوائفه وبكل عناصره. لكن طبعا كلمة هذا ربنا بيقولها، هذا من شيعته وهذا من عدوه. حد ممكن فيكم يتخيل كلمة هذا دي قيمتها ايه في الموقف ده؟ يعني ليه قال هذا من شيعته وهذا من عدوه؟ كان قال رجلين يقتتلان احدهما من شيعته والاخر من عدوه مثلا، ده كان يبقى اقرب الكلام لو كنا نتصور ذلك يعني. انما ليه قال هذا؟ هذا من شيعته وهذا من عدوه. الحقيقة انه بيقول هذا من شيعته وهذا من عدوه عشان هذا دي الهاء دي للتنبيه، في هذا هاء دي للتنبيه، والذا ده اسم اشارة للقريب، وده يشعرك ان انت جوه الموقف، يعني كأنك شايفهم رأي عين، يعني كلمة هذا دي هنا وهذا هنا كأنك شايفه مرأي عين. هذا من شيعته، كأنك شايف الرجل اللي هو من شيعة سيدنا موسى كأنك تراه رأي العين، وهذا من عدوك كأنك ترى عدو موسى رأي العين، فأنت أصبحت على بينة من الاثنين، فكأنك قاعد جوه الموقف تماما، كأنك قاعد جوه الموقف تماما. خلي بالك، وده اللي استعمله سيدنا موسى اللفظ ده، وكأن ربنا علمه لسيدنا موسى. يا سلام، ودي من الحتة الجميلة قوي. بالله عليك إذا ما كنتش واخد بالك من اللي هقوله ده فاكتبه. شوف كلام ربنا سبحانه وتعالى، هذا من شيعته وهذا من عدوه. اسمع كده، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. انا هرجع للحته دي ثاني، بس انا هقولك اللي انا عايز اقوله من اقتباس من هذا من شيعته وهذا من عدوه. قال هذا من عمل الشيطان. انظر موسى استخدم لفظ الاشاره ايه، استخدم نفس لفظ الإشارة اللي ربنا استخدمه فوق، قال هذا من عمل الشيطان. وكأن سيدنا موسى بيتعلم من تعبيرات الحق سبحانه وتعالى، يعني كأن ربنا علمه أن هذا من شيعته وهذا من عدوه، فهو لما تعلم خد من الله سبحانه وتعالى وقال هذا من عمل الشيطان، كأنه تعلم من تعبير الحق سبحانه وتعالى. دي الأولانية. الثانية انه الاستخدام اللفظ ده فايدته في التعبير انه بيقولك هذا من عمل الشيطان، وكأن الشيطان ظاهر جلي صريح لا يخفى على ذي لب او ذي عقل، من شدة ظهوره وكأنك تراه رأي العين، ورغم كده بيوسوس لك، ورغم كده بتسمع كلامه، ورغم كده بتمشي وراه، ورغم كده بتقع في الخطأ برضه هو، ومش بس كده، ده بيتكرر عليك نفس الخطأ وبيأتيك بنفس الطريقة تاني، وبرضه انت ما بتتعلمش رغم انك شايفه كأنه رأي عين، ومع ذلك انت لا تتعظ ولا تهتم ولا تنتبه ولا تعقل، ولا زلت فين؟ في اتباع الشيطان. فكأنه اراد لهذا المعنى بكلمة هذا من عمل الشيطان. يبقى دول معنيين جمال قوي. الاول ان موسى استعار هذا اللفظ من كلام الله سبحانه وتعالى تعلما من الله سبحانه وتعالى، والتانية ان هذا الشيطان كأنك تراه رأي عين، ومع ذلك ايه، لا تنتبه ولا ترتدع. فدول معنيين جمال او الحقيقة. نرجع تاني، هذا من شيعته وهذا من عدوه، هما مختلفين، الاثنين مختلفين، الاثنين المقتتلين مختلفين. هو قال لك هذا من شيعته وهذا من عدوه عشان يعرفك ايه، علشان يعرفك موسى هيتصرف ازاي في الموقف ده، وكأنه بيقول لك الاثنين دول في واحد فيهم موسى ميال له شويه، يعني بالطبيعة موسى ميال عليه الصلاة والسلام ميال شوية لإيه؟ لمين؟ للذي من شيعته، لأن هو من شيعته، فهو ميال لواحد شوية والتاني من عدوه، فموسى ميال عليه شوية. يبقى الأصل إن موسى داخل الموقف هو إيه؟ عنده ميل شوية لواحد وعنده ميل على واحد شوية. يبقى هو إيه؟ ابتداء هو لسه إيه؟ مش واقف موقف الايه، المساواة بين الاثنين، ومع ذلك اراد الحق سبحانه وتعالى انه يبين لك موسى هيتصرف ازاي في الموقف اللي بينهم، وازاي هيحيد كل شيء الا الحق. يعني انتمائه ده برغم انه داخل بالاحساس ده، ورغم انه داخل بالوضع ده اللي ربنا بيوصفه لك، كيف هيكون تصرف موسى؟ طيب هو محتاج حكمة وفطنة، محتاج عدالة أكتر من الحكمة والفطنة. الحكمة ربنا أعطاها له لما أعطاها حكما وعلما، إنما هو محتاج عدل، هو محتاج عدل، لأنه هو داخل يحكم بين اتنين. فلو أنت الاتنين أنت مش ميال لحد فيهم أصلا، فالمفروض أنت تكون عادل بينهم، الحق فقط هو اللي يمشي. إنما تخيل لو أنت داخل وأنت ميال أصلا لواحد منهم، واحد منهم مثلا أخوك، واحد منهم أبوك، واحد منهم ابنك، والتاني اللي قتل ابن ابنك مثلا، او اللي فيه بينك وبينه مشاكل كبيره جدا، او عدوك او الى اخره، فتداخل اصلا بميول وبخلفيه تخليك مش عادل. فلو عدلت واستخدمت الحق بينهم فده يعني دي منقبه عظيمه جدا جدا يعني. فالمساله هنا محتاجه العداله والتجرد اكتر من احتياجها لاي حاجه تانية، يعني اكتر من احتياجها لاي حاجه تانية. صحيح العلم والحكم بيساعدوا مساعدة فعالة جدا في اختيار موقف العدالة الصحيحة، ولكن الاصل هنا العدالة والتجرد ونبذ الاهواء والاخلاص لله سبحانه وتعالى. دي النقطة اللي اراد الحق سبحانه وتعالى، ان هو لما يقول لك هذا من شعاتي وهذا من عدوي، ان يشير الى انظر كيف سيتصرف موسى برغم هذا الميل لاحدهما وهذا الميل على احدهما ابتداء. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، فوكزه موسى فقضى عليه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، خلي بالك على هنا جت تانية، خلي بالك كده. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. على هنا جت مع استغاثه علشان تضيف معنى اخر، ايه هو؟ كأنه قال فاستغاثه الذي من شيعته واستعان به على الذي من عدوه، فيضيف معنى الاستنصار. نعم الاستنصار او معنى الاستعانة. وعلى فكرة فيه قراءة في الاية دي فاستعانه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستعانه وليس استغاثه، لكن هي في قراءة حفص عن عاصم فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فده يؤيد المعنى اللي أنا كنت بقوله لك دلوقتي. نعم طلب منه العون على الذي من عدوه، جزاك الله خيرا. فوكزه موسى فقضى عليه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، أي أراد الذي من شيعته أن يستنصره ضد الذي هو إيه؟ من عدوه. هنا في ملمح طيب هقولك عليه بس لما يعني نخلص الجزء ده. على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هنا ربنا كرر الذي من شيعته والذي من عدوه علشان يقرب بالتدريج من حكم موسى بقى. يعني هو قال يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، وعلشان الصورة تحضر في ذهنك اكتر بقى بوضوح، عشان يقول لك هو لازال ده من شيعته وبيستغيث، ولازال التاني من عدوه ومستغاث منه، ومع ذلك كيف سيكون تصرف موسى. الظاهر في تصرف موسى خلي بالك معايا بقى، عشان الحتة دي محتاجة فهم قوي قوي، لانها يعني في بعض المواضع متفسرة مش واضحة او بيحصل فيها التباس كده، ان موسى قتله خطأ فقط. اسمع كده. فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. تصرف موسى، الوكز هو في اللغة هو الدفع باليد مضمومة الأصابع. يعني أنت لما تفرد إيديك كده وتضم صوابعك لبعض وبعدين تدفع بيها حد، ده اسمه وكس، ده اسمه الوكس. طيب أنا عايز أسألك سؤال، لو إن إنسان بيعمل كده، التصور اللي انا قلت لك ده وبيدفع بيه حد بالطريقة دي. ايه الفعل التوصيف بقى اللي كنا بنتكلم فيه الاول؟ التوصيف. لا ده انا هقول لك حاجة ثانية يا اختي بقى، يعني حضرتك بتقولي لم يقصد قتله لانه كان قوي الجسم والبنية، لا ليس مش كده بقى، ده الكلام اللي ايه اللي احنا عرفناه الفترات اللي فاتت دي كلها. انا هقول لك بقى على معاني جديدة خالص دلوقتي، يعني اعريني قلبك وسمعك كده، وانا هقول لك على حاجة جديدة خالص بقى دلوقتي. وضع الوكس اللي هو اليد المضمومة الأصابع بهذه الكيفية، اليد المضمومة الأصابع لو دفعت بها إنسان، لو دفعت بها إنسان، إيه التوصيف اللي أنا أقوله على الدفعة دي؟ يعني الدفعة دي عادة تبقى إيه؟ هل ليست قبضة اليد؟ لا، قبضة دي في قول تاني، لا ليست قبضة اليد أختي، قبضة اليد دي في وضع تاني، دي اليد مضمومة الأصابع، مش مطبقة الأصابع فوق بعضها، يعني مش معمولة كقبضة يعني، لا دفع، مجرد دفع براحة اليد كده والأصابع مضمومة على بعضها يعني، إنما قبضة اليد ده قول تاني، إنما أنا خليني أقول لك إن هو لو دفعه بيده مضمومة الأصابع ودفعه بعيد عنه كده، الدفع ده توصفه إزاي؟ يعني تقول عليه إيه؟ الدفع بالطريقة دي أولا لا يمكن قصد القتل بيه، لأنه اللي عايز يقتل الإنسان في موقف زي كده ما يزقوش بإيده، يعني لو القتل هو المقصود لابد إنه يستخدم حاجة عشان يقتله بيها، فبالطريقة دي لا يمكن به قصد القتل لأنها لا تؤدي إلى القتل أبدا، ولو كانت حتى بداية يعني تمهيد للقتل، لو كانت حتى تمهيد للقتل كان يتوقع فيها إنه يدي فرصة للمدفوع أو للموكوز إنه يدافع عن نفسه، لأن أنت مش هتقتله من أول مرة بالطريقة دي، وبالتالي أنت اديته فرصة إنه يدافع عن نفسه وينتبه، فدي لا يمكن قصد القتل بيها، القتل المباشر لا يمكن القصد القتل بيها أبدا يعني. إنما الدفع يقصد بيه بالطريقة دي بالوضع ده، إنما يقصد بيه إبعاد شخص معين عن شخص تاني، وغالبا الشخص المبعود ده شخص هو في الغالب معتدي، يعني انا عايزك تتصور الموقف بقى، عشان لما يكون اتنين بيتخانقوا مع بعض وانت داخل علشان في واحد فيهم بيعتدي وواحد معتدى عليه، واردت ان انت تبعد واحد فيهم عن التاني، فانت بتبعد اساسا المعتدي علشان ما يعتديش او ما ينالش المعتدى عليه بأذى سريع، فبتبعده فبتدفعه بعيد عنه. الدفع بالطريقة دي هو دي الصورة الوحيدة القريبة جدا، يعني دي الصورة الوحيدة ان شاء الله ربنا ناصرك ان شاء الله. دي الوحيدة، الصورة الوحيدة اللي تقدر تدفع بيها انسان لو ان هو بيعتدي وفي اخ تاني معتدى عليه وانت اردت ان انت تزيل هذا الاعتداء، فبتدفعه عنه بعيد عنه، بتحاول تبعده عنه علشان ما يعتديش عليه. الوكس بالطريقة دي لا يفسر الا بمحاولة دفع واحد بيزي، ويؤكد ذلك قول الحق سبحانه وتعالى فاستغاثه، كلمة فاستغاثه اي طلب اغاثته، يعني عارف يعني ايه طلب اغاثته؟ يعني واحد يقول ايه اغثني يا موسى اغثني، هي دي الاستغاثة، يعني بتقول اغثني هي دي الاستغاثة. بالله عليك اللي بيقول اغثني يا موسى ده في موقف معتدى عليه ولا في موقف اعتداء؟ اللي بيقول اغثني ده في موقف اعتداء ولا في موقف معتدى عليه؟ ده في موقف اعتداء عليه، ده في موقف اعتداء عليه، فبما انه معتدى عليه يبقى موسى، يبقى الصوره جت حصلت ازاي؟ شوف احنا ربنا سبحانه وتعالى حطينا في الصوره بقوله هذا من شيعته وهذا من عدوه، كاننا شايفينها بالظبط بالفاظ الحق سبحانه وتعالى والله، يعني قال له اغثني يا موسى، فبان ان ده معتدى عليه، فذهب موسى الى المعتدي ليدفعه بعيدا عن المعتدى عليه حتى يحال بينهما ولا يقع اذى من المعتدي على المعتدى عليه، وكانت الأداة التي استخدمها موسى لدفع الاعتداء هي الوكز، وهي أصلح طريقة أو أقرب طريقة يمكن بها الإنسان أن يدفع اعتداء إنسان آخر على إنسان. أصلح طريقة، لا بآلة ولا بوضع معين ولا بقوة محددة ولا بشيء إنما هي الوضع الوحيد السليم اللي ممكن يستخدمه أي إنسان للوهلة الأولى بسرعة بديهة ورد فعل سريع جدا لكي يدفع إنسان يريد أن يؤذي إنسانا ويعتدي عليه. يبقى الموقف بمنتهى الوضوح إن سيدنا موسى دفع القبطي عن الرجل الذي هو من بني إسرائيل لأنه كان في حالة اعتداء عليه بدلالة لفظ الوكز وبدلالة الاستغاثة المذكورة في أول الآيات. فدخل موسى فحال بينهما بهذه الطريقة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول فوكزه موسى فقضى. هو قال موسى هنا عشان ما يتصورش ان الوكز كان من واحد من الاثنين. فوكزه موسى اي حال بينهما ودفع القبطي بعيدا حتى لا يؤذي الرجل، فقضى عليه. هنا فقضى عليه للعلماء فيها اقوال، منها ان موسى هو اللي قضى عليه، ومنها ان الفاعل هنا هو الله سبحانه وتعالى اي قضى الله عليه. هي مات فعلا، دلالتها مات، المراد بها مات، لكن تفصيلها ان قضى الله سبحانه وتعالى عليه اي انهى حياته، او ان موسى هو الوسيلة التي قضى الله بها عليه، او ان الوكز هو اللي قضى عليه اي قضى الوكز عليه. الوكز الذي وكزه به موسى هو الذي قضى عليه. يبقى المعنى التالت ده بقى اللي هو ان الوكز هو اللي قضى عليه، نقدر نقول ان كده بما ان الوكز هو اللي قضى عليه وبوكز اصلا لم يكن يقصد به القتل، فليس هنا موسى ايه بقاتل. نعم ليس هنا موسى بقاتل، ويبقى الموقف كله من الاول للاخر مترتب ترتيب صحيح كده، مش ان موسى عشان قوته دفع الراجل علشان هو من شيعة. الدفع لم يكن دفع موسى للرجل فقط لانه من شيعته، ولكن كان الدفع لاعتداء الرجل الذي اعتدى ووكز موسى واستغاثة الرجل اكبر دليل على ان موسى لم يتدخل الا لنصرة الحق ودفع الظلم عن المظلوم في هذا الموقف. ولكن ما ساء موسى واحزن موسى ان الرجل مات، يعني ده اللي احزن موسى فعلا، لانه لم يكن يقصد قتل الرجل والرجل معتدي اصلا، فلما مات بدا وكأن الرجل هو الضحية، يعني بدا وكأن المعتدي هو الضحية لانه مات، وهذا من قدر الله سبحانه وتعالى، فهو ده اللي احزن موسى فقط. لذلك قال هذا من عمل الشيطان، لما حصل كده قال هذا من عمل الشيطان. فبدأ بقى ايه، خلي بالك بقى، يعني شوف القصة مش ازاي، انا عايزك تبقى تفهم القصة دي بقى بالتفصيل ده عشان تعرف موقف سيدنا موسى الحقيقي، وانه ما دخلش ينتقم لواحد من شيعة لمجرد انه من شيعته. يعني انا عايزك تفهم دي، لان تكرار ربنا للكلمة دي هذا من شيعته وهذا من عدوه والذي من شيعته والذي من عدوه، عشان تفهم تصرف موسى لم يكن للانتماء مجرد الانتماء القبلي مثلا او الانتماء القومي او الانتماء لمجرد حتى الانتماء للدين، فالعدل العدل عدل، ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الكافرين تؤكد هذا العدل، وما أكثر هذه المواقف، وموقف سيدنا علي وهو أمير للمؤمنين في حاجة الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في العدل مع الكافرين. فموضوع العدل، لا يقيم العدل إلا العادلون. ولذلك موضوع الانتماء او موضوع الاهواء لا مكان له اطلاقا عند من يريدون العدل اطلاقا، يعني لا تنتصر الا للحق، لا تنتصر الا للحق، يعني لا تجامل احدا ولا تواطئ احدا ولا تنافق احدا، انما الحق فقط، الحق فقط. مش معنى ان احنا ساكنين في عمارة واحدة او ان مش جار يبقى انا انصرك على اطلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما، قالوا هذه نصرته مظلوما يا رسول الله، فكيف أنصره ظالما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تمنعه عن ظلمه، أن تمنعه عن ظلمه. وبالتالي يبقى النصرة هنا نصرة الحق، نصرة الحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الآية دي نص فيما أقول. طيب، من الحاجات الجميلة قوي اللي انا عايز اقولها لك برضو، ارجو ان القصة تكون واضحة يا جماعة بالنسبة لكم كده عشان تفهم موقف سيدنا موسى كويس، لان الموقف ده ملتبس على ناس كتير، ملتبس على ناس كتير، ان قوة موسى هي اللي قتلت الراجل وان هو داخل كان للشيعة، وده الكلام ده محتاج توضيح جدا يا جماعة. طيب هقول لك بقى على معنى جميل قوي، شوف كلام سيدنا موسى بقى. قال: هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. قال: رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. قول سيدنا موسى، سيدنا موسى قال ثلاث حاجات. الثلاث حاجات اللي قالهم سيدنا موسى مهمين جدا جدا جدا، تعالى نتأملها كده مع بعض. قال: هذا من عمل الشيطان. ثلاث دروس لازم على كل واحد فينا انها تكون اساس في حياته. الثلاث دروس دول على كل واحد فينا في كل موقف من مواقف حياته، انه يتمثل هذه الدروس الثلاث، ما ينساهاش ابدا ابدا. كل موقف، كل موقف الانسان بيمر بيه لازم على طول يكون ملازم ليه الثلاث حاجات دي اللي قالها سيدنا موسى دي. الاول قال: هذا من عمل الشيطان. هذا قلت لك انا هذا قيمتها ايه في الكلام ده. هذا من عمل الشيطان، تقول لي هو ما كانش يقصد. هو يقصد من عمل الشيطان التدبير. يعني ايه؟ ال ال ال ال ال ان الاثنين يقتتلوا، وبعد الاثنين ما يقتتلوا يقول الامر الى قتل الرجل، واخد بالك؟ فقتل الرجل ده لم يكن قتل الرجل عقابا عادلا على جرائمه، ولكنه كان نتيجة هذا الصراع. فالموقف بالشكل ده اريد به حزن الموسى وهم الموسى، واعتبروا موسى من تسلط الشيطان ومن محاولات الإضلال. فبدأ ينتبه للموقف، فبدأ ينتبه لهذا الموقف، وكأنه لام نفسه وعتب على نفسه. يعني لو كنت اتأخرت شوية، يعني لو كنت سحبت ايدي شوية، يعني لو كنت ما جيتش في الوقت ده، يعني لو كنت، كأنه بيلوم نفسه انه ادى الفرصة للشيطان ان هو يساهم في الموقف ده. طبعا لازم تفهم ان كل الترتيب ده حصل باذن الله سبحانه وتعالى، لكن هو نسبه الى الشيطان تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، لانه كل خير ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، والشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان هو الذي قدره سبحانه وتعالى، لكن أنت بتسوق الشر لنفسك بتقدير من الله سبحانه وتعالى، والشيطان يسوق الشر للناس بتقدير من الله سبحانه وتعالى، لكن الخير لا يسوقه إلا الله سبحانه وتعالى بتقدير من الله سبحانه وتعالى. فهو عدم الاستعجال، لا هو يعني هو سيدنا موسى ما استعجلش، لكن هو من فرط حرصه على انه ما يقعش في براثن الشيطان او في الوسوسة الشيطانية، او هو يعني زي ما بيقولوا سيئات المقربين حسنات الابرار. يعني هو نعم حاسب نفسه وحملها تقوى لله سبحانه وتعالى، حملها الذنب تقوى لله سبحانه وتعالى، وكأنه ده فهم منه راقي جدا للموقف. فمعنى هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. يعني بيقول ده الفهم. الدرس الاول ان لابد ان انت تعي وتفهم وتوصف الموقف اللي انت فيه كويس جدا. يبقى اول درس عليك في كل موقف ان انت تطلع من الموقف ده بفايدة. الموقف ده صح ولا مش صح؟ الموقف ده كان سببه ايه؟ وحصل ليه؟ وحصل ازاي؟ الموقف ده ايه اللي وراه؟ ايه المعنى المستفاد منه؟ يبقى الفهم الاولاني ده مهم جدا جدا. ده هو الوعي والفهم والانتفاع بالموقف اللي الانسان فيه. ولا يخفى على اي انسان ذي عقل ان اي موقف الانسان بيمر بيه اما كانش ينتفع بيه فيبقى وقت ضاع سدى. كل موقف الانسان بيمر بيه، كل ثانية الانسان بيمر بيها لابد انه ينتفع بيها ويطلع بيها بفايدة ودرس تنفعه فيما هو قادم من مواقف. فالانسان لابد له ان يعي هذا الوعي ويفهم هذا الفهم. وده الدرس الاول، انك الموقف اللي انت فيه تطلع منه بدرس مفهوم تفهم بيه حقيقة اللي حصل. وده عادة بيجي بتقوى الله سبحانه وتعالى. يعني الوعي ده والفهم ده ينعم بيه عليك ربنا سبحانه وتعالى اذا اتقيت ربنا سبحانه وتعالى، واذا كان عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. ده تفهمه. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثر الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب. يبقى التقوى هي اللي تميز لك الايه؟ الطيب من الخبيث. طيب ايه تاني؟ يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان. ربنا يقول في ان في ذلك لآيات لقوم يوقنون. اليقين ربنا يبين لهم الآيات. فالإنسان عشان يميز الموقف ده صح ولا غلط، ايه المفهوم اللي فيه، ايه النفع اللي انا انتفعت بيه، هل كان صح ولا لا، الفهم العام للموقف دوت ووضعه في مكانه الصحيح عشان استفيد منه الدرس المهم ده بيجي بتقوى الله سبحانه وتعالى. مش شطارة من الإنسان، لكن هو لازم ينتبه ان يقول لنفسه ايه الدرس النهاردة، ايه المفهوم اللي انا استفدته النهاردة، ايه الموقف ده افادني بايه، الموقف ده اراد منه ربنا سبحانه وتعالى ايه. انا النهاردة كنت ماشي مثلا في الطريق وكده وحصلت لي مثلا مشكلة، يا ترى ايه الدرس المقصود، يا ترى ايه الرسالة اللي ربنا بيوصلها لي، يا ترى ايه الفايدة اللي انا استفدتها النهاردة، انا عملت عمل طيب النهاردة، العمل الطيب ده يا ترى ايه الرسالة اللي وراه، يا ترى العمل الطيب ده انعكس عليا ذلا وانكسارا لله، ولا تكبرا وتجرؤا على الله، ولا غرورا وصلفا، ولا ادعاء، ولا نفاقا، ولا تحدث عن النفس بالعمل، ولا مجاهرة بهذا العمل، ولا ايه بالظبط يعني، ولا طلب رياء وسمعة. يعني الموقف ده انا استفدت منه ايه؟ ده امر هام جدا جدا لابد ان الانسان ينتبه اليه. يبقى ده الدرس الايه؟ الاولاني. الدرس الثاني يبقى احنا قلنا الدرس الاول هو الفقه والفهم لخلفية المواقف اللي احنا قلناها. التبين الثاني لابد هنا يبقى يعني الانسان ينتبه ليه جدا، يعني خلي بالك كده. وده زي ما حضرتك قلت بالظبط، من تمام مراقبة النفس وحساب النفس ومراقبة خواطر القلب. ليه مراقبة خواطر القلب؟ لان سيدنا موسى لما فعل كده يعني فعله في موقف خطأ لم يقصده، فدل ده على انه بيحاول يستفيد حتى من الخطأ اللي هو ما كانش قصده، ملوش ذنب فيه اصلا. يعني هو بيعمل كده في حاجة ما يعني ملوش ذنب فيها خالص، فما بالك بالموقف اللي احنا مسؤولين عنه وعارفينه ومتعمدينه واخطأنا اللي احنا تعمدناها مع الله سبحانه وتعالى او مع عباد الله سبحانه وتعالى. فيعني تخيل هو موقفه ايه في موقف كده، واحنا مواقفنا ايه في اللي احنا متعمدينه يعني. هرد عليك ان شاء الله في نهاية الدرس، ان شاء الله مش هنسى وارد عليك في نهاية الدرس. التبين الثاني، قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. دي اللي هي التوبة السريعة والانابة الى الله سبحانه وتعالى. يبقى الدرس الثاني ان بعد كل موقف خيرا كان ام شرا تتوب الى الله سبحانه وتعالى. تقول لي طب في الشر نتوب، طب في الخير ربنا بيقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. تقول لي ليه اتوب من ايه؟ اقول لك وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيتوب من ايه. توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب اليه في اليوم والليلة 100 مرة. طب يتوب من ايه صلى الله عليه وسلم؟ يتوب من ايه؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بتوب من ايه؟ طب في الشر بتتوب، طب في الخير بتتوب من ايه؟ اقول لك على حاجة مهمة قوي، انت في الخير بتتوب من خطأ انت ما تعرفوش. ربما انت في عمل الخير اثناء عمل الخير انت فوهت بلفظ يغضب ربنا عليك. يعني ممكن انت تعمل عمل خير تتفوه بلفظ في نوع من الكبر مثلا ولا حاجة يغضب ربنا سبحانه وتعالى عليك، لكن انت مش واخد بالك منه خالص خالص. فالموقف اللي انت مش واخد بالك منه ده قد يكون وبالا عليك، فانت بتتوب مما لا تعلم. وقد ورد في الحديث يعني سري وجهري وخطئي وعمدي. فاللي انت تعرفه واللي انت ما تعرفوش انت بتتوب من اللي انت تعرفه واللي انت ما تعرفوش، واللي انت ما تعرفوش قد يكون ايه اكتر الاخطاء اللي انت ما تعرفهاش. والخطأ اللي انت ما تعرفوش ده التوبة منه هامة جدا يعني. فده يبقى التوبة من ايه؟ من الخير. والشكر من الشكر لله سبحانه وتعالى ان تتوب اليه في الخير والشر. يبقى سيدنا موسى قصد الانابة الى الله سبحانه وتعالى والتوبة الى الله، وانت لازم تقصد التوبة الى الله في كل موقف خيرا كان ام شرا. رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. التبين الثالث، احنا هنفصل الكلام ده بس انا يعني هقوله لك الاجمالي الاول وبعدين هنفصله بقى ايه لغة ومعنى بالتفصيل والتدريج كده زي ما احنا ان كنتوا تعبتوا يا جماعه. احنا الدرس النهارده ممكن طويل شويه لان هم اخبروني ان ممكن ادخل الساعه 10 وبكده يبقى الدرس هيبقى ساعتين. فان كنتوا تعبتوا او حاسين باجهاد او فقولوا لي اتوقف ونكمل ان شاء الله المره الجايه. اما ان كان هناك طاقه يعني للاستماع والتدبر بنفس المنهج اللي احنا ماشيين بيه فنكمل قدر ما تريدون يعني. يعني فإن كنت تعبتوا ممكن نتوقف. طيب نكمل إن شاء الله. الدرس الثالث أو التبين الثالث، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. في اخت من الاخوات بتقول لحضرتك شايفه لحضرتك شايفه، دي جمله مهذبه جدا عشان تقول كفايه اعتقد كده يعني. طيب هحاول اقلل من استخدام اللهجة المصرية ان شاء الله عشان الاخوات يفهموا ان شاء الله. قال هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. دي دلالة يعني يا ربي، الباء دي هنا للقسم يعني يا ربي، والما هنا دي ما موصولة، الباء للقسم والما بما، الما دي موصولة يعني ربي أقسم بما، بالذي أنعمت به علي يعني أقسم بنعمتك علي، أقسم بنعمتك علي، بما إن ما موصولة يبقى ما أنعمت يعني بنعمتك، آسف ما مصدرية، ما مصدرية يعني بنعمتك علي مصدرية، يعني تجعل الفعل في مقام المصدر، يعني أقسم بنعمتك علي، يبقى الما هنا ما مصدرية والباء للقسم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إيه النعمة اللي بيقسم بيها؟ النعمة اللي بيقسم بيها هنا هي كل ما أنعم عليه به ربه سبحانه وتعالى خلال الصورة من أولها الأخيرة، يعني من أول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، كل دي نعم، نعم كل دي نعم، نعم كل دي نعم. يبقى النعم اللي ربنا أنعم بها على سيدنا موسى، سيدنا موسى أقسم بها بهذه النعم أني لن أكون ظهيرا للمجرمين. وده الدرس الثالث أو التبين الثالث. إيه معناه؟ معناه هو عقد العزم وخطة المستقبل وتصحيح المسار. يبقى احنا قلنا أول درس، الدرس الأول هو التبين والفهم والفقه من كل موقف. الدرس الثاني هي التوبة النصوح لله سبحانه وتعالى بعد كل موقف، خيرا كان أم شرا. الموقف الثالث أو التبين الثالث اللي على كل إنسان إن هو يلتزم هذه الثلاثة في كل موقف في حياته، أنه عقد العزم وحدد خطة للمستقبل لتصحيح المسار وإصلاح ما أفسد من قبل، وذلك بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. يبقى ده الدرس الثالث، العزم وخطة للمستقبل لتصحيح المسار وإصلاح ما أفسده الإنسان، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى دي الدروس الثلاثة اللي على كل إنسان، اللي على كل إنسان إن هو يلتزمها من خلال كل موقف من مواقف حياته. نشأ موسى في بيت فرعون فكيف بدأ يعرف الله عز وجل وخلف فرعون. لا يخفى عليك إن مش بس الأنبياء، ده كثير من الصالحين عرفوا الله سبحانه وتعالى بالفطرة الإلهية التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ربنا سبحانه وتعالى أقام حجة على الإنسان من نفسه ومن عقله ومن تفكيره ومن تدبره في الخلق ومن نظرته إلى نفسه وإلى الكون، ووضع فيه أيضا عهد قديم أخذه على الإنسان، وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أقام حجة على الناس كلها. ده الدرس الأول، ده الدرس الأول. الإنسان بالفطرة السوية وبالفطرة السليمة يقدر يصل إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك من الصالحين من لم يسجد لصنم أبدا ولم يعبد صنم أبدا ولم يشك في الله سبحانه، حتى من في الجاهلية، حتى في أهل الفترة اللي ما كانش فيها نشاط للأنبياء، اللي هي الفترة اللي تخللت مثلا بين رسول ورسول فترة تقترب مثلا من 1000 سنة أو 600 سنة أو 700 سنة. الفترات دي أتى فيها ناس كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويعرفون أن الكون خالقا لا يمكن أن يكون صنما أو حجرا أبدا. فضلا بقى عن الأنبياء وما حباهم الله سبحانه وتعالى به، وما تخلل ذلك من بعض الإلهامات والإكرامات من الله سبحانه وتعالى اللي تجعل الإنسان على بينة ونور من الله سبحانه وتعالى. فدي مسألة مش يعني مش ليست عصية على الفهم. وموسى مر في حياة سيدنا موسى أحوال كثيرة جدا جدا تشير إلى هذه الإلهامات. يعني ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى أم موسى وهو رضيع، ولابد أنه علم بذلك من أمه بعد كده، لأن هي رضعته بعد كده، وأنه حرم عليه المراضع ولم يرضع إلا من أمه. كان في آيات عظيمة جدا تعرض لها سيدنا موسى وأهل سيدنا موسى من طفولته، من ولادته كمان، من ولادته كمان، وكان الكون بيتهيأ لنبي مرسل اسمه موسى بن عمران. نكمل انه قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. طيب، في معنى مهم قوي انت تلاحظ كده، ان هو قال حاجة جميلة قوي، قال ربي، قال هذا من عمل الشيطان، دي الاولانية. قال تاني ربي اني ظلمت نفسي. قال ثالث قال ربي بما انعمت عليه. ثلاثة قال ورا بعض. فلما قال كده، يعني هو لما قال قال هل قال في كل مرة زي قال اللي بعديها؟ يعني ما قالش قال واحدة وعطف عليها الباقي. يعني ممكن يقول قال هذا من عمل الشيطان هذا المبين، ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربي بما انعمت علي. يعني ليه قال قال في كل واحدة؟ عشان تعرف ان قال هنا في كل واحدة معنى مختلف، في كل واحدة لها معنى ولها فهم يختلف عن قال اللي بعديها واللي بعديها. تعال نفصل الكلام ده كده. في الاولى اللي قال فيها هذا من عمل الشيطان، دي استعارة. قال هنا استعارة. ازاي استعارة؟ وكأنه كان يكلم نفسه، فهو جعل من نفسه إنسانا يخاطبه كمن يكلم إنسانا آخر، فيخبره بحقيقة الأمر ويبين له ما فهمه وفقهه من هذا الحدث. فهو من باب إيه بقى؟ فهو من باب إيقاف النفس على الحقيقة وحملها على التذكر والتنبه. يبقى الانسان لما يجرد من نفسه، احنا كنا في اللغه العربيه كانوا يعلمونا ان الاستعاره المكنيه هو ان يجرد الانسان من نفسه انسانا يخاطبه. ده من وضع المعنوي في امر محسوس علشان يبسط المعنى ويقربه للاذهان. فالاستعاره دي ان انت جعلت من نفسك انسانا تخاطبه. ليه تخاطبه؟ لماذا بقى؟ علشان تبين له ما فهمه وفقهه من هذا الحدث. فهو من باب ده. ايه السبب بقى؟ اذا مكنية، نعم هي مكنية فعلا. فهو من باب ايقاف النفس على الحقيقة وحملها، حمل النفس على التذكر والتنبه. يبقى دي فائدة قال الايه الاولانية. قال الثانية قال ربي اني ظلمت نفسي. قال هنا لها دور تاني خالص. هنا قال للاقرار، لاعتراف، الاقرار والاعتراف. نعم، لاعتراف الذنب وطلب الصفح والمغفرة. طب ليه قال قال؟ لانه فيها من التصريح والانكسار والتضرع ما ليس في الاصرار. يعني ايه؟ لا يخفى على اي انسان ان الاعتراف بصوت اشد انكسارا وتضرعا واعترافا وذلا من انك تعترف بينك وبين نفسك. يعني انت ممكن تندم بينك وبين نفسك على عمل انت عملته، لكن الاكبر من كده والاقوى من كده والاشد تقوى لله سبحانه وتعالى انك تعترف بالذنب صراحة جهرا مهما لقيت من عتاب ولو. يعني دي اقوى واشد. لكنها يندب احيانا ان انت تسر الاسرار. يعني اذا ربنا سترك ما تفضحش انت نفسك. يعني ان سترك الله سبحانه وتعالى فلا تعرض نفسك للخزي والفضيحة، فانما سترك الله سبحانه وتعالى. لكن انا بقول في موقف ايه؟ موقف رد الحقوق الى اصحابها مثلا، او الاعتراف بظلم انت ظلمته الانسان، مش هيسترد حقه مثلا الا باعترافك. فلا بد ان الاعتراف الصريح الواضح اللي بقوله وصوت مسموع ده برغم الضرر اللي ممكن يقع على الانسان فيه، الا انه اقرب للتقوى من انك تندم بينك وبين نفسك ولا تصرح فيضيع حق هذا الانسان الذي ظلم. فخلي بالك دي فيها امر فقهي انا برضو حبيت اوضحه، عشان مش كل اعتراف بصوت مطلوب. اذا سترك الله فلا تفضح نفسك. طيب الثالثة بقى. قالت الثالثة قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال التالتة دي بقى إيه؟ للقسم. للقسم نسألها للقسم، هي للقسم. والقسم ده هذا القسم، هذا القسم للعهد والميثاق، وهو يشبه الاعتراف بالقسم. انت ممكن تقسم في سرك، لكن لكن لو انت اقسمت في سرك عند اغلب العلماء لا يقع هذا القسم. بمعنى ايه؟ انك لو اقسمت قسم في سرك وحنثت بيه ما عليكش كفارة يمين، ده عند اغلب العلماء ما عليكش كفارة يمين. انما انت لو اقسمت قسم وصرحت بيه ونطقت بيه ثم حنثت فعليك كفارة يمين، إن لم يكن يمينا لغوا أي باطلا. نعم مثل النذر. نعم صحيح تمام، مثل النذر. وربنا بيقول كده لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ورفع عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ما حدثت يعني حديث النفس معفو عنه. وبالتالي لما يقول ربي القسم بقى، لما يقوله بصوت عالي قال بصوت مرتفع، إذا قال قال بصوت مرتفع، فقد أخذ على نفسه العهد والميثاق، فأصبح مسؤولا عن عهده وميثاقه أمام الله، فعليه أن يوفي بهذا القسم وبهذا العهد. وفي هذا إلزام منه لنفسه بالإبرار بقسمه حسبة لله سبحانه وتعالى ووفاء بما عليه لله. وبهذا يتضح ان الاقرار والقسم بالتصريح وليس بالتلميح ده امر مقصود في قوله سبحانه وتعالى قال، ولذلك تصبح قال في المواضع الثلاثة مختلفة عن بعضها البعض. طيب احنا بنتكلم عن سيدنا موسى مش كده؟ انا يعني هخف عليكم بقى التفصيلات اللغوية والاعجاز في القرآن عشان ما اثقلش عليكم. هقول لكم حاجة لطيفة جدا كده نختم بيها ان شاء الله. احنا بنتكلم عن سيدنا موسى وقوم فرعون، وسيدنا موسى في مناسبة جميلة قوي قوي اللي هي يوم عاشوراء. يوم عاشوراء ارتبط بسيدنا موسى ارتباط ما، وهذا اليوم ارتباطه بسيدنا موسى ظاهر في انه هو على الاغلب يعني اليوم الذي اغرق الله فيه فرعون ونجى فيه موسى. واحد بيتكلم عن سيدنا موسى. طيب هقول لك كده شوية حاجات جميلة بمناسبة هذا اليوم الجميل عاشوراء من كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي، هذا الإمام الرائع الذي أحبه كثيرا وأسأل الله أن يحشرنا معه جميعا مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. وصوم عاشوراء كان معروفا بين الأنبياء عليه السلام، وقد صامه نوح وموسى عليه السلام. يعني يوم عاشوراء لما أغرق فيه ربنا سبحانه وتعالى فرعون ونجى موسى كان هذا اليوم له فضيلة أصلا سابقة قبل موسى، يعني من قبل موسى بكتير كان اليوم ده له فضيلة، ولذلك ربنا لما نجى موسى كانت الفضيلة مزدوجة، فضيلة أن هذا اليوم له فضل عظيم قبل كده، ثم لما أنجى فيه موسى أضيفت لأفضاله السابقة فضلا جديدا. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المعنى ده يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء فصومه أنتم صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل لعكرمة يوما قيل لعكرمة يوما عاشوراء ما أمره؟ قال أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية فتعاظم في صدورهم فسألوا ما توبتهم، فقيل صوم عاشوراء يوم العاشر من المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصيام عاشوراء ده له أربع أحوال هقول لك عليها بسرعة كده. الحالة الأولى أنه كان يصوم بمكة ولا يأمر الناس بالصوم. الحالة الأولى كان بيصوم في مكة في أول الدعوة، كان بيصوم عاشوراء في مكة وما يقولش لحد، وما يقولش حد صوم. الحالة الثانية لأنه قال هو صلى الله عليه وسلم قال يعني في حديث صلى سيدنا محمد يوم عاشوراء من شاء فليصم ومن شاء أفطر صلى الله عليه وسلم. دي في في في في رواية، يعني في رواية مش فاكر لمين بالضبط الحقيقة، أعتقد في الفتح الباري. الحالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو سنة في كل الأحوال ليس فرضا، طبعا في كل الأحوال، في كل الأحوال ليس فرضا، لكن هو ما قالش لحد صومه. يعني احنا بنقول لبعض يعني يا ريت تصوم بكرة، يا ريت تصوم يوم، احنا بنقول كده يعني. هو ما كانش حتى بيقول كده، يعني الحالة الأولانية لصيامه صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم بمكة ولا يأمر الناس بالصوم. الحالة الثانية انه لما قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتاب وتعظيمهم ليوم عاشوراء رسول، كان يحب ان يوافق أهل الكتاب في الحاجات اللي هو متأكد انها من كتاب الله سبحانه وتعالى، فكان يقول إذا لقاهم بيعملوا حاجة فيحب أنه يعمل نفس الحاجة. ده في الأول، في أول قدومه المدينة. فلما رأهم يصومون هذا اليوم صامه هو وأمر الناس بصيامه وأكد الأمر بصيامه، حتى أنهم كانوا في المدينة يصومونه أطفالهم. فيعني الدليل على كده أن في الصحيحين في البخاري ومسلم. إذا تحبوا أتوقف عن اللي أنا بقوله وأسمع أي حاجة تقولوها أو أجاوب عن أي حاجة تقولوها، فما فيش أي مشكلة خالص يعني. كيف نتعامل مع من لا يفهموننا ونحن نتأدب ونؤدب أنفسنا؟ سؤالك يحمل الإجابة على سؤالك، يعني أفضل التعامل على الإطلاق مع من لا يفهمك أن تتأدبي وتؤدبي نفسك وتكظمي غيظك. والله لن تجدي أبدا مفهوما يصل إلى الناس قدر ما تقولين. يعني هذا الأدب وهذا التأديب وكظم الغيظ أسرع وسيلة تنفذ إلى القلوب قبل الأفهام. يعني من لا يفهموننا أنت تقولين لا يفهموننا، فباب الفهم مغلق، فإذا باب التحاور ونقل الفكر مقفول، فلم يبقى لديك ولدينا إلا باب القلب. باب القلب، وهذا باب لا يغلق، لا يغلق بفضل الله سبحانه وتعالى، لا يغلق. والقلب ينفذ إليه ما يستقر في القلوب بإخلاص، فاللي بيأدب نفسه ده مؤكد أنه إن شاء الله إن شاء الله مخلص، لأنه لا أحد يعلم عن تأديبه لنفسه، فهو لا يفعله إلا لله سبحانه وتعالى. يعني يتعذر فيه الرياء من يؤدب نفسه، ومن يعني يراقب نفسه لله سبحانه وتعالى لا يتعذر عليه الرياء، ومن يكظم غيظه يتعذر عليه الرياء في ذلك، لأنه الأريح له إنه ينفجر في من أمامه. فإن أنت فعلت ذلك كان ذلك إخلاصا، ومن كان إخلاصا في القلب فهو يصل إلى القلب بسرعة شديدة جدا ونفاذية لا حدود له. ودي من أكثر الحاجات المؤثرة التي تنتقل من قلب إلى قلب، فتقع في القلب موقع الفهم الذي عصي على العقول أن تفهمه. لابد يعني، ما هو الإنسان لا ينال ما عند الله سبحانه وتعالى إلا بجهاد، ألا إن سلعة الله غالية. وهذه المشقة والله تجدين حلاوة هذه المشقة فيما إذا وصلت إلى نتيجة. لكن والله إجابة على سؤالك يا أختي، إنه أفضل حاجة تقدميها للذين لا يفهمون ليس الحوار العقلي، ولكنه النفاذ من القلب إلى القلب بمثل ما قلت. وانت تجد ان اكثر الاشياء تأثيرا في الناس هو ان يشعر انك قد قضمت غيظا عليه حسبة لله سبحانه وتعالى. والله ده اكبر درس يفهم اللي ما بيفهمش يعني. ارجو ان يكون الاجابة فيها شفاء لك يعني. ما أجر من تصبر على أذى جيران تعلم أنهم مساكين؟ الصبر على أذى الجيران من أقرب القربات إلى الله سبحانه وتعالى يعني. أذى الجار ده يعني من صبر على أذى جاره كان له عظيم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ما فيش من الأشياء اللي يمكن ما فيش حاجة أدل على الصبر من الصبر على أذى الجيران، لأن الإنسان بيبقى بينه وبين الجار ما فيش، بدأت الكلفة تزول، فرد الفعل بقى يعني أسهل وأوضح، وما عادش فيه عقبات وعوائق وموانع تمنع من انه يرد الاذى باذى. فخصوصا ان الامر بيطول، واللي بيطول على الانسان بيألفه ويعهده ويبدأ يفقد الحساسية تجاهه. عشان كده بيقولوا ان كل انسان معاشر انسان وعاش معاه اكتر يقدر يعرفه اكتر يعني. يعني اذا الناس عاشت مع بعضها فترة طويلة تعرف بعضها كويس، انما المعاملة عن بعد ما بتديش صورة صحيحة. فاللي بيصبر على أذى الجار وهو ملازم ليه ومواكب ليه وفي عشرة بينهم وزمن طويل واستمرارية، ويعلم ان الاستمرارية دي قد تدوم وقد تطول، فده من اعلى الصبر ومن اعلى القربات الى الله سبحانه وتعالى. رجل تزوج بعد وفاة أم أولاده وأنجب طفل، ثم طلق الثانية وتزوج ثالثا وأهمل أولاده الكبار في حالة وفاته، إذا ترك الأولاد الطفل لأمه هل عليهم ذنب؟ الطفل اللي هو الطفل ده ابن مين بقى؟ انجب طفل من الزوجة تانية وبنت طلقها يعني، والاولاد اعطوا الطفل ده لامه، لا ليس عليهم ذنب. ما الذنب في ذلك؟ اعطاء الطفل يعني الطفل اعطائه لامه ده ما ارحم هذا يعني وما اجمل هذا، اعطاء الطفل لامه. ولكن لا يتخلوا عن اخوته يعني. هي الطفل ده اذا ارجعوا هذا الطفل الى امه فهي قربة عظيمة جدا، لان الطفل لا ينعم الا بامه. ولكن ليس معنى ان يردوا الطفل لامه ان يتخلوا هم عن اخوة هذا الطفل يعني. لابد من استمرار اواصر الاخوة بينهم وحرصهم على تنمية هذه الاواصر وصلة الرحم التي بينهم حتى لا تنقطع صلة الاخوة بينهم. فهم يأثمون إذا قطعوا صلة الرحم والأخوة، إنما إن شاء الله يؤجرون إنهم ردوا الولد إلى أمه. زوجة أرملة لديها ولدين تأخذ معاشا، وطلبت من رجل متزوج أن يتزوجها عرفيا حتى تضيع معاشها ويطلقها وقتما شاء ويكون الأمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أقول لهذه الأرملة اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي هذه الأحوال يعني الإنسان قد يحدث من وراء هذا الزواج أضرار أكثر بكثير جدا من ضياع المعاش. يعني هي إن أرادت حفظ المعاش بمثل هذا التصرف فممكن يضيع ما هو أكثر من المعاش بمثل هذا التصرف، ودي حصلت كتير جدا وتسببت في آفات اجتماعية لا حصر لها. ده فضلا طبعا عن إن قد تلوك الألسنة سمعة هذه الإنسانة، وقد تتعرض لما لا يمكن محوه بين الناس، وده في ضرر عليها وعلى أولادها الاثنين أكتر بكتير قوي من أي فلوس ممكن تاخدها من المعاش. ده غير إن ده نوع من التحايل على القانون، وده من باب المسلمون عند شروطهم. الأم مهملة وتزوجت، مش فاهم لهذا الرجل الذي يريد أن يتزوجها. يعني أقول له أيضا اتق الله، إن كنت تريد هذه المرأة زوجة فلتكن زوجة بما يرضي ووفق الحدود الشرع. هل تسلط الأم على بعض بناتها بلاء ومحنة وهي لا ترضى مهما كانت المعاملة من صبر الأبناء عليها والخوف من الله بعد الرد على ما تشبه لا ترضى؟ الأمر بالإحسان إلى الأم واجب وفرض على كل إنسان، مهما كان أداء الأم ومهما كان تصرف الأم تجاه أولادها. وكلما زاد صبر الأبناء على أمهم كلما زاد أجرهم، وكلما كان ذلك برا منهم بأمهاتهم. ليس شرطا في البر بالأم أن تكون الأم رحيمة بأبنائها، وإن كان هذا الأصل. وقد تأثم الأم بسوء معاملتها لأبنائها أمام الله سبحانه وتعالى، ولكن ذلك لا يقدح في ضرورة ووجوب بر أبنائها بها، لأن هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذ ربما يعني أنت يعني صور لك عقلك إن أنت ممكن لما مثلا ما تبرش أمك لأنها تعرضت لك بسوء يكون ده نوع من العدل، لكن هذا ليس صحيحا، لأن أمر ربنا سبحانه وتعالى هو يعلم أن ما ينفع الإنسان هو أن يبر أمه حتى لو أساءت، لأن هذا هو الصالح للإنسان والصالح للمجتمع والصالح للأبناء والصالح للأمهات. وده واضح في كل شيء، ونتائج ده واضحة حتى في الدنيا قبل الآخرة، واضحة جدا جدا. دائما صبر الأبناء على الأمهات وبرهم عادة ما يعيد الأم إلى حظيرة الأبناء عودا حميدا، ودي والله شفناها كتير جدا جدا. يعني الأم لو أساءت وأساءت معاملة أبنائها وكانت سيئة، فإن صبر أبنائها عليها وبرهم بها واستمرارهم على ذلك لهو أكبر عامل يساعد في عودة الأم إلى حظيرة الأبناء عودا حميدا وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ودي والله تكاد تكون أمر مسلم بيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ولكم وعليكم. اللهم إني أسألك أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تفضل يا فندم. أنا دكتور بطن وقلب. والله أنا لست مع من يتخذ السباب منهجا أو طريقا، ليس هذا من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كان من هدي الصالحين، ولا كان حتى من خلق الأولين، ولا هو ممن يقبله العقل ولا المنطق ولا الدين. تفضل عن الشيوخ، يعني لا أتكلم عن الشيوخ بالصورة الأولى، ولكن ولا أزكي على الله أحدا. ربنا سبحانه وتعالى قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإن كان حد ظلمك يا أخي، فأطلب من الله سبحانه وتعالى أنه هو يرد إليك هذا الظلم، واسعى بالطرق الشرعية المشروعة في محاولة دفع الظلم عن نفسك، واسأل ربنا سبحانه وتعالى العفو والعافية لك ولهم، فإن ربنا سبحانه وتعالى إن تاب عليهم فهم قد يردوا إليك هذا الظلم في الدنيا، وإن لم يردوه لك في الدنيا رده الله إليك في الآخرة وأجرك عليه أجرا عظيما. إنما يعني أنا أرى أن الهجوم المتبادل وهذا الباب من السباب والخوض في سير الآخرين ما لم يكن إقامة حجة. يعني مثلا لو أنا رأيت مثلا أخ من الإخوة أو شيخ من الشيوخ بيتكلم بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، واجب علي أن أنا ما أسكتش، ولكن كلامي يبقى إيه؟ يبقى رد على بالدليل والحجة والبرهان على ما قال. يعني هذا الرجل قال كلاما مثلا لا يصح، فأقول وبالله ولله الحمد وبالله الحمد، أقول أن ما قاله هذا الرجل لا يصح لأنه قد ثبت بالدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن كتاب الله سبحانه وتعالى أن الأمر كذا وكذا وكذا، وأن ما قاله يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يتعارض مع قول ربنا سبحانه وتعالى، وفيه أقوال المفسرين وفيه أقوال العلماء وأقوال الفقهاء، وأثبت بالدليل والبرهان كذب هذا الرجل، وهذا أكبر رد عليه وكفى. ويعني وعندي منطق أن رأيي خطأ يحتمل الصواب، ورأي الآخرين صواب يحتمل الخطأ، ولا أسكت على الخطأ طالما هو خطأ وسمعته، ولكن أن أنال من صاحب الفتوى أو صاحب الفكر أو صاحب المعنى أو صاحب الكلام فهذا لن يجدي لا من قريب ولا بعيد، بل بالعكس هذا يزيد الشقاق والفرقة ويقسي القلوب، وأول القلوب التي تقسو بمثل هذا هو قلب المهاجم أو الساب أو اللي بيتعرض للناس بالسوء، ده أول القلوب التي تفسد وأول القلوب التي تقسو والعياذ بالله. يعني اغضبي لله سبحانه وتعالى، وواجهي من يخطئون في حق الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادليهم بالتي هي أحسن. ليه بقى؟ لأنه ربنا قال في نهاية الآية دي: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. يعني إيه؟ يعني ما تكلمهمش وانت تعتقد ان انت المهتدي وهم الضالين، لان الطريقة دي في الكلام يعني انت ما تغضب عليهم وكأنك بتقول انا المهتدي واللي فاهم وانتوا كلكم ضالين يا اللي بتشتموا مش عارف ايه اللي بتقولوا مش عارف ايه. الطريقة دي ابعد طريقة توصل الانسان للحق، دي لا تزيد الناس الا نفورا وعتوا وتجبرا. ولذلك قال ربنا: ان ربك هو اعلم، يعني انت ما تعرفش ولا حد يعرف، اعمل اللي عليك بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتي هي احسن، ودفع الحق بالحق حتى يكون يقينا يعلم الجميع ان ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يعلم من ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدي. هذا والله تعالى اعلى واعلم. اسال الله ان يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والقاكم على خير، والله تعالى اعلى واعلم.